يعني يحتاج إلى دليل، فهو مثلا لم يصح عنده الدليل، لأن الحكم على الأمر الغيبي لابد أن يكون عن طريق الوحي، شيء واحد كده يقول وخلاص، لا، وإنما لابد من الدليل، فإذا لم يبلغ الدليل لا يقدر أن يقول غيره. هذا الخلاجة، ولذلك يعني زي ما نقول قبل الله عذره، ما حرموش، يعني لما أهله قرأوا له القرآن ووهبوا وصل إليه، وأول حاجة طبعا عشان هو شافعي لما صلوا عليه ضروب الفتح في صلاة الجنازة، طيب يعني أول حاجة وصلت صلاة الجنازة وفيها إيه الفتح، الإمام البخاري قال باب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة على الميت، طيب فبين الفرق بين الميت وهو في النعش على وجه الأرض وهو في إيه في قبره، يعني انجرناها وهو في النعش تصل، انجرناها لما ندخل وما توصل، فما الفرق؟ ودليل ثاني قوي زي كده برضو النيابة في الحج، حينما ينوب الإنسان في حج أو عمره عن شخص ميت ينوي الإحرام عنه ويقرأ الفاتحة والسورة في ركعتي الإحرام ثم يطوف نيابة عنه ويقرأ ركعتين في الركعتين القرآن نيابة عنه، ركعتي الطواف، طيب إذن يعني ثواب الحج والعمرة يصل إليه ما عدا القرآن الذي قرأ في الأربع ركعات، في ركعتي الطواف وركعتي الإحرام، عجائب يعني سبحان الله، من الموفق أولا وأخيرا؟ الله، الله تعالى هو الذي يوصل الثواب، ولا فرق بين أن يوصل القرآن ثواب القرآن أو ثواب الصدقة أو ثواب العلم النافع أو ثواب أي صدقة جارية أو أي عمل عمله غيره ووهب ثوابه له. والمشكلة في الجهل في اللغة العربية يقول لك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال انقطع عمل غيره له ولا انقطع عمله، فرق بعيد بين القولين، لم يقل انقطع عمل غيره له، لا ده بالعكس استثنى عمل الغير له، الولد الصالح اهو ليس من عمله وانما يدعو له بالدعوه ويرفع بها في الجنه، فيقول بما ان الرجل لا يرفع الدرجه الا في الجنه، فيقول بما يا رب، فيقال بدعاء ولدك لك، يبقى ده عمل غيره له. طيب الحج والعمره نيابه عنه من عمله؟ لا مش من عمله، ويصل الثواب كاملا قرآنا أو نفقة أو طوافا أو سعيا أو تقصيرا أو أي شيء من الأعمال التي تعمل في الحج أو العمرة تصل إليه. هذه مسألة يعني قضى فيها الوحي وحكم فيها الوحي، يعني الإنسان ما بيقولش من عنده يصل أو لا يصل، الله تعالى هو الذي أخبر. ونقف عند قول الشيخ وميت بأمره من السر غير هذا باطل لا يقبل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. يرزقنا علما وعملا وجعلنا اياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.